الله تبارك وتعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما يحتاج مأذون، بس لازم يوثق العقد المحكمة. طيب هو ما راح المأذون. أدري في عقد زواج؟ ما يعني واحد بالكويت ولا برا؟ بالكويت. لا، إذا بالكويت لازم يوثق العقد بالمحكمة. برا إيه؟ خلاص لما يجي الكويت يوثق العقد، لازم يوثق العقد، لأن باكر لو حملت منه قال هذه مو زوجتي، هذا مو ولدي، من يقدر يمسكه؟ العقد، وما يقبل، لازم عقد حتى ما يصير تلاعب. يعني إيه؟ لا، يوثق بالمحكمة هناك عندهم إيه عندهم كل واحد، بس يروح هناك عندهم بالبلدية، عندهم بلدية هناك يسمونها عقد مدني، يروح هناك بلدية يوثق العقد، ولازم وليها موجود ومهار، نفس الزواج، نفس المسلم، نفس المسلم. ايه سمسم ارفع صوتك شوي سعد. ايه إذا كانت ممن يحيض فثلاث حيضات، أما إذا كانت ما تحيض هي أصلا ما تولدها ما تحمل، اللي ما تحيض ما تحمل، فهذه تعتد ثلاث أشهر، بس اللي تحيض هي اللي تحمل، فإذا تعتد ثلاثة قروء، لما واحدة اللي براءة الرحم تثل حق الزوج، لأنه يعطيه فرصة أنه يمكن يغير رأيه يرجعها أو شيء. مو زواج هذا، هي يهودية ولا مسلمة؟ مو مسلمة. طيب وفارقت يهوديا حيضة واحدة، المهم أنه نتأكد من براءة الرحم. سم إذا ما عطوا يجوز، يقول هاي جاءت تقدم، إذا علمت أن صاحبي متقدم حقها، إذا ما قالوا له تم يجوز التقدم. ما أسمع. هو الأفضل طبعا أنك ما تتقدم، لا تخرب عليه، لكن ما تأثم، الأفضل أنك ما تتقدم، لكن لو تقدمت ما عليك شيء.